أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيفنا صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور سعد بن تركي الغثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد السعود الإسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. حياكم الله. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييكم. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال أرقام التي تظهركم تباعا بإذن الله عز وجل. أشكر أخي وأحييه الزميل أستاذ أحمد الحلافي في هذه الحلقة. شيخ رجل ثم تأتي الأسئلة، هذا أبو عبد العزيز يقول: عندي أرض أستثمر فيها وحال عليها الحول وليس عندي مال نقد للزكاة فيها، فهل لي أن أقسط المستحق عليها؟ مثلا في كل شهر أخرج 3000 مثلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزكاة مبناها على المواساة، ولا يلزم المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يقترض لأجل أن يزكي، وعلى ذلك إذا لم يكن لديه السيولة فله أن يؤخر الزكاة أو يقسطها كما ذكر الأخ السائل، لكن ينبغي أن يكتب ذلك في ورقة أو وثيقة بأن في ذمته زكاة قدرها كذا، حتى لو قدر الله عليه شيئا يعرف الورثة من بعده أن في ذمته زكاة. وتأخير الزكاة لمصلحة لا بأس به، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة وغيرهم، إذا كان في تأخير الزكاة مصلحة للفقير أو أن فيها مواساة للمزكي فلا بأس. أما مصلحة الفقير فبعض الفقراء، بل ربما أقول كثير من الفقراء، عندهم سوء تدبير للمال. إذا أعطيت الزكاة كلها في رمضان تجد أنه في شوال أو في ذي القعدة قد صرفها كلها، ما بقي عنده شيء، ثم بقية شهور السنة يبقى محتاجا. ولذلك إذا كان هذا الفقير عنده سوء تدبير للمال فيمكن أن تقسط عليه الزكاة على شهور السنة أو على عدة دفعات، أو مثلا يخصص جزءا من الزكاة التي يدفعه في رمضان لسداد إيجار منزل هذا الفقير. هذا لا بأس به، بل ربما يكون هو الأفضل، لأن فيه مراعاة لمصلحة الفقير. ولهذا الجمعيات الخيرية ينبغي أن تراعي هذه المعاني. الجمعيات الخيرية إذا أتت زكوات خاصة في رمضان تأتيها مبالغ كبيرة، لو أنهم صرفوا هذه المبالغ كلها للفقراء في رمضان فتبقى حوائج الفقراء في غير رمضان. ولذلك ينبغي أن يجعلوا هذه المبالغ الكبيرة يقسطوها على شهور السنة، بحيث يجعل هذا الفقير كأنه مرتب، كأنه دخل شهري له إلى رمضان من العام الذي بعده، وبهذا تسد حاجة هؤلاء الفقراء والمساكين. فهذا من حسن التدبير، ولذلك القائمون على الجمعيات الخيرية ينبغي أن يراعوا هذا المعنى، لا يسلموا الفقير الزكاة كلها، لأنه إذا سلموها كلها فالغالب على كثير من الفقراء سوء التدبير، بعد شهر أو شهرين ما عنده منها شيء. وين يحطني فيه؟ إلا إذا كان الفقير عنده حسن تدبير، هنا يمكن تسلم له كلها. لكن وين المال؟ وين يكون في حساب الجمعية؟ محتفظ مثلاً؟ نعم احتفظ به، لكن مو عند صاحبه. لا، ما يكون عند صاحبه. نعم، وخرج من ذمة صاحبه، لكن يقسط، يجعل تقسيط على هؤلاء الفقراء مثلا على مدار السنة. كذلك أيضا حتى غير الجمعيات، إذا كنت تعرف إنسانا فقيرا وعنده سوء تدبير المال، وكما قلت كثير من الفقراء عندهم سوء تدبير، فيمكن أن تقسط عليه الزكاة، أن تقسمها عليه، أن تدخر جزءا من الزكاة لسداد الإيجار عنه. هذا فيما يتعلق بمصلحة الفقير. المزكي إذا كان عنده سيولة يخرج الزكاة مباشرة أو يسلمها الجمعية، لكن إذا لم يكن عنده السيولة كما ذكر الأخ السائل له أن يؤخرها أو يقسطها، لكن يكتب هذا، يكتبها أن في ذمته الزكاة. لكن ما يلزم أنه يبيع هذا العقار؟ لا يلزم، لا يلزم أن يبيع ولا يلزم أن يقترض، لأن الزكاة مبناها على المواساة. جميل، نسألك بتصلة الله حين. أخي عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال يا عبد الرحمن. لو سمحت، أنا عندي أحد الأبناء على وشك التخرج، وفي أحد المواد اللي هي مهمة من المستلزمة للدخول الجامعات، وهذه مادة مهمة. نعم، يعني إنني فصار يعني ما لم نعطي اهتمام أو لم نتابع معه وأحسد، فمستواه يعني غير جيد، فأحس يعني بالتقصير الآن، يعني على وشك الآن، فما أدري هل أنا على شيء، هل هناك يعني من اللي مقصر، أنت ولا الولد؟ التقصير يعني إذا متابع يعني معه هو في الجامعة الآن يا بو. لا بالثانوي. كبير يعني، اسمه عليه ما شاء الله. إيه وراسب فيها ولا يعني ضعيف؟ لا مستوى يعني ضعيف، غير جيدين. لا لكن يعني تشعر أنت بتأنيب الضمير لأنك مقصر معه؟ نعم تأنيب الضمير، وأن يعني هذه باب رزق له بالجامعات بعد الله، يعني ويعني فكرة يعني. مقصر معه يا شيخ عبد الرحمن في هذه المادة ولا في دراسته بشكل عام؟ يعني في المادة، لأن هذا يعني تعتبر من أساسيات الدخول الجامعات، يعني سواء اختبارات يعني مثلا الرياضيات أو فيزياء، مادة صعبة هذه تقصد الله حيك؟ ايوه، بس اني حسيت ان هذه مهمه، يعني هذيك ممكن يتداركها، بس هذا الان يعني في ضعف يعني عاده في الثانوي. الله يحييك، بعلمك في الثانوي مثلا طلاب ثالث ثانوي فاصعب المواد عندهم الرياضيات، الفيزياء، ماده الحاسب الالي اذا كانت موجوده الان، هذه المواد الصعبه يعني هي اللي تحتاج عنايه. وفي الغالب ابشر ابغى اطرح السؤال، لكن في الغالب الابن اذا كان جيد في الرياضيات في الغالب في الفيزياء يكون جيد، في الانجليزي في المواد الثانيه يكون مستوى جيد. وأبشر يا أخي عبد الرحمن، أطرح السؤال، أبشر، الله يرضى عليك. أخي عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل بالسؤال الله يحييك. حياك الله. الله يحييك. كيف الحال يا شيخ؟ خير ونعمة، الحمد لله ونشكر. الله يعطيك العافية وحياك الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل الله يحييك. سؤال أول. الله يعطيك العافية. السؤال الأول، عندنا مصلى وفيه إمام موجود، ولكن الإمام هذا مو حافظ القرآن كامل، فيحفظ القرآن ويجي واحد من وراه في صلاة، خاصة في صلاة الفجر والعشاء، ويتبع معه، يرد عليه، يتبع معه من القرآن، يرد عليه يعني. اي يعني إذا غلط ولا حاجة يتبع معه. ايه، فهل هذا مثلا يجوز وقت الصلاة مثلا، خاصة الفجر والعشاء، أساس أن السور طويلة شوي؟ نعم، هو مصلى أو مسجد يعني رسمي؟ لا هو مصلى. طيب الإمام لماذا لا يقتصر على قراءة ما يحفظ؟ هو يوده أنه يحفظ القرآن، هو وده يعني القرآن. يراجع في الصلاة. صحيح. أبشر صحيح. السؤال الثاني. الثاني، التسبيح بالأصابع. إيه؟ هل هي التسبيح بالأصابع يكون بالأصبع كامل أم بالثلاثة، يعني ثلاثة، ولا بالأصبع كامل؟ أبشر. السؤال الثالث. السؤال الثالث، صلاة الشروق، يعني أشوف أنا ناس الحين في صلاة بالفجر مثلا الشروق يكون الساعة مثلا 5:30، لو فرضنا الشروق بيكون 5:30، الساعة 5:31 يقوم يصلي ركعتين، يقول هذه صلاة الشروق. نعم. وأنا ما يعني ما أدري عنها، هل هذه صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ أبشر. والله يعطيك العافية ويتبقى. وياك شكرا. أختي مها السلام عليكم. نعم، تفضل يا أخت مها. حكم علاج الابتسامة النسوية. حكم علاج الابتسامة النسوية اللي هو إذا ابتسمت، إيه؟ ابتسم الشخص تظهر، إيه؟ يسمونها ابتسامة هوليود، هذا تقصدينه؟ السؤال غير واضح. طيب أخوي عبد الرحمن الطايف السلام عليكم. عبد الرحمن السلام عليكم. حياك الله، تفضل بالسؤال الله يرضى عليك. حياكم الله. الشيخ معي؟ ايه الشيخ سعد. يسمعك الله يحيك. حياكم الله الشيخ سعد، كيف صحتكم؟ الله يبارك فيه، نحمد الله ونشكره. الله ينفع بعلمكم. الشيخ لدي ثلاث اسئله. الله الاول الله يعافيكم يا شيخ. كثر السؤال عن تابي وثمارة، لكن سأسأل عنه من جهة أخرى. حكم استخدامه للتاجر نفسه اللي عنده متجر، هل يجوز له أن يضع هذا الأمر ل يعني الناس اللي يشترون، يعني يضع خيار إذا إنسان عنده متجر؟ عرفت السؤال. نعم. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للإيماء في الركوع والسجود، هل يصح الإيماء بالرأس فقط من دون الظهر القادر؟ كان سمعت بعضهم يقول فقط بالرأس. تقصد يعني الانحناء؟ الإيماء، نعم، الإيماء بالركوع والسجود. الإنسان العاجز عن الركوع والسجود اللي يصلي جالسا، هل فقط إذا أومى بالركوع والسجود حرك الرأس فقط أم الرأس مع الظهر؟ إيه، يعني عندما يريد أن يوم بالركوع والسجود وهو يصلي جالسا، هل يحني رأسه أو رأسه مع ظهره؟ تقصد كذا؟ بالضبط. نعم. نعم. السؤال الثالث. نعم. بالنسبة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير عشرا بعد الفجر وبعد المغرب، هل هي من أذكار الطلعتين فجر ومغرب أم من أذكار الصباح والمساء؟ نعم، شكرا، جزاكم الله خير. الله ينفعك. أبو أنس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أنس، تفضل. أول شيء نحبكم في الله، جزاكم الله خير. جزاك الله خير، أحبك الله. السؤال يقول أن أنا كنت طالب في الجامعة، تخرجت اللحن. نعم. ومرت علينا مادة الدكتور فيها في الاختبار النهائي أعطانا كلف طالبين الطلاب أن يأتون بمئة سؤال من جميع المنهج والاختبار يكون فيها، فذكرنا من المئة سؤال واختبرنا في 50 منها أتى بها بالضبط، فهل يعتبر هذا غش؟ إن كان غش فماذا علي نفهم؟ أنا ما ودي يعني أستعمل شهادة تكون فيها حرام أو مثل الضبط. جزاكم الله خير. حياك الله، شكرا. أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من الرياض. أبو عبد الله تفضل بالسؤال، الله يحييك. عندي سؤالين يا طويل العمر. سم. السؤال الأول، إذا كان مثلا واحد زوج على زوجته ولا علمها خلال سنة كاملة، وتقوم يدهل زوجتها يعني، وهي ما قصرت معه في أمور كثيرة، هي ما قصرت معه وتعطي يعني معطيتها حقها كل شيء يعني احترام وتقدير وشيء، وفي النهاية يعني تقول يعني العب عليه، وفي آخر شيء تزوج عليها قال ترى أني تزوجت وهي ما قصت معها، هل له حق أن يتزوج عليها؟ نعم، يعني ما سوت معها كل خدماتها مرضية، هل له حق أن يتزوج عليها وهي ما قصرت عليه؟ ما قصرت معها، ما يعني شايف يعني لبيت طلباته كل شيء، وعني وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني. نعم. والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني بالنسبة إذا كان الأب توفى الله يغفر له ويرحمه، وساكن اثنين من الأخوان ساكنين في أدوار، هل يدفعون للورثة فلوس لأجار ديوت عشان توفى الوالد؟ بس الأم موجودة، الأم البيت للوالد أصلا، المنزل للوالد. المنزل للوالد، بس توفى المنزل للوالد وهو للوالد. نعم. بس نعم. خلص. والأدوار واحد دور ساكنين اثنين من الأخوان، هل يدفعون أجار ولا كيف؟ أبشر. جزاك الله خير. وإياك وإياك. طيب، شكرا لكم جميعا لرضا عليكم. شيخ سعد الأخ عبد الرحمن يقول ولدي سيتخرج وفي مادة مهمة وأشعر بالتقصير تجاه هذه المادة أو العناية بالابن، ماذا علي؟ أولا كونك تشعر بهذا الشعور دليل على حرصك واهتمامك بتربية ابنك، فنسأل الله تعالى أن يأجرك. والمطلوب الآن هو أن تتدارك، أن تهتم أكثر بهذا الابن ومتابعة هذا الابن في دراسته ومساعدته بقدر ما تستطيع، وأيضا التواصل مع المدرسة ومع أساتذته، فتبذل الآن ما تستطيع. يعني الكلام في الماضي الآن ليس له فائدة، الآن الدراسة لم تنتهي، بإمكانك أن تتدارك فيما تبقى. الأخ عبد الرحمن يسأل يقول المصلى فيه إمام وليس بحافظ، فيه شخص آخر يرد عليه خاصة مثل صلاة الفجر وصلاة العشاء، ينبغي ترك هذا العمل، لأن القراءة من المصحف سواء للإمام أو المتابعة للمأموم هذه محل خلاف بين الفقهاء. واحد المذاهب الأربعة وهو مذهب الحنفية وهو أكثر المذاهب الأربعة يعني أتباعا يرون بطلان الصلاة. هذا يدل على يعني الأمر الشديد، وإن كان القول الراجح أنه لا تبطل الصلاة، لكن حتى عند الجمهور يعني الذين لا يقوم بطلان الصلاة عندهم أن هذا مكروه في الفريضة، في الفريضة خاصة. أما النافلة الأمر فيها واسع، النافلة لا بأس أن يقرأ الإمام من المصحف وأن يتابع المأموم من المصحف لا بأس، لكن الفريضة يحتاط لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل أشياء في النافلة لا يفعله في الفريضة. كان مثلا إذا صلى صلاة الليل إذا مر بآية فيها تسبيح سباح، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، لكن ما كان يفعل هذا في الفريضة. فالفريضة يحتاط لها، ولذلك فهذا العمل ينبغي تركه. والإمام إذا أراد أن يراجع يراجع في غير الصلاة، لا لا لا يجعل مصالحه الشخصية يفعلها في الصلاة. الحمد لله وقت المراجعة متسع، راجع في غير الصلاة. لا تقرأ، نقول الإمام لا تقرأ إلا ما أتقنت حفظه، أما الشيء الذي لا تتقن حفظه فراجعه في غير صلاة الفريضة. يمكن أن تراجعه في صلاة الليل، يمكن أن تراجعه في صلاة النافلة عموما، لكن أن تقرأ وأنت لم تتقن الحفظ ثم تجعل خلفك رجلا يتابع في المصحف فهذا العمل ينبغي تركه. يعني هذا العمل مكروه، لأن أولا متابعة هذا المأموم سيفوت سننا، أولا لن يضع يديه على صدره، وأيضا في حركة أيضا يفعلها. وأيضا على رأي بعض المذاهب، يعني بعض المذاهب يرون أن الصلاة لا تصح، فخروجا من الخلاف في هذه المسألة واتباعا للسنة ينبغي ألا يقرأ الإمام إلا ما أتقن حفظه في صلاة الفريضة، وألا يتابع خلفه المأموم في المصحف، إنما هذا يفعل في صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فيحتاط لها ولو أن يقرأ الإمام من قصار السور، لكن لا يفعل هذه الطريقة. نعم. يسأل أيضا يقول التسبيح بالأصابع كيفية، هل بخلم الخمس أو الثلاثة؟ التسبيح ورد بالعدد كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة حطت عنه خطاياه. وأيضا قال: يعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة، قالوا: كيف يكتب له 1000 حسنة؟ قالوا: يسبح 100 تسبيحة، إلى غير ذلك. فهو ورد بالعدد. وأما الوسيلة، وسيلة ضبط العدد، فلا أعلم أنه ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عقدنا بأن ملكون عند أبي داود فيه ضعف، ولذلك الأمر واسع. وسائل ضبط التسبيح الأمر فيها واسع، سواء كانت بالأصابع، سواء كانت بالنواة، سواء كانت بالمسبحة، سواء كانت بالمسبحة الإلكترونية الآن الموجودة، الأمر في هذا واسع. لضبط العدد فقط، هي وسيلة لضبط العدد، ولذلك ينبغي يعني ألا يشدد فيها. إذا سبح بالأصابع كيف تكون صفة التسبيح؟ أيضا الأمر فيها واسع كذلك. إن أراد أن يجعل كل أصبع تسبيحة، مثلا سبحان الله والحمد لله الله أكبر هكذا، سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا كله الأمر فيه واسع. أو أنه يجعل الأصبع الواحد سبحان الله، الأنملة من أصبع الواحد يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، لأنها خمسة أصابع في 3 أنامل، يعني 15، مع أن الإبهام أنملتين لكن نعتبرها 3 يزيد، فتكون 15، فخمسة عشر وخمسة عشر 30، ويضيف 3 فتصبح 33. هذه أيضا طريقة. فالأمر واسع، يختار الإنسان ما يرى أنه الأنسب له والأيسر له. نعم. سؤاله أيضا يقول: صلاة الشروق متى تكون؟ أولا ما أشار إليه الأخ السائل من أن هناك بعض الناس يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر فعند الشروق يقوم ويصلي، هذا العمل لا يجوز، لأن وقت الشروق هو وقت نهي، لا يجوز الصلاة وقت الشروق، بل إنه وقت نهي مغلظ، كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى ننوي عن دفن الموتى فيها، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فوقت طلوع الشمس هذا وقت نهي، فمن رأى كلمة شروق يعني وجد أن الشمس تشرق في وقت كذا وقام وصلى ركعتين، هذا العمل لا يجوز. إنما المطلوب أن يحرم الشيخ. نعم محرم إذا كان صلاة من غير ذوات الأسباب فهو عند الجمهور محرم، وإنما ينتظر حتى يزول وقت النهي، فالشروق يضيف له تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، وبذلك يزول وقت النهي. فإذا كان على المثال الذي ذكره الأخ السائل يقول لو افترضنا أن الشمس تشرق 5:30 معنى ذلك أنه لا يصلي ركعتين إلا السادسة إلا ربعا، فيضيف إما 10 دقائق أو ربع ساعة، ربع ساعة أحوط. فبعد هذه الدقائق يعني بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يصلي. لكن أيضا ليس هناك دليل على مشروعية صلاة الشروق، ليس هناك شيء اسمه صلاة الشروق، لكن إن أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس، لأن أول وقت صلاة الضحى يكون بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة، هنا يبدأ وقت صلاة الضحى. فإن أراد في المسجد أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة ونوى بذلك أنها صلاة الضحى فلا بأس، لكن ينويها صلاة الشروق هذا يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث من جلس في المسجد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة، هذا الحديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف. ولذلك الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس سنة، لأنه قد ورد بأحاديث أخرى ليس بهذا الحديث وإنما بأحاديث أخرى، كما في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا. وعلى هذا نقول إن السنة الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، إذا أراد أن يصلي لا يصلي وقت الشروق وإنما يضيف لوقت الشروق الذي يكتب في التقويم أو في الساعة يضيف له 10 دقائق أو ربع ساعة حتى يزول وقت النهي. فإن أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها فعل، وإن أراد أن يؤخر صلاة الضحى إلى آخر وقتها فهذا هو الأفضل، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم، يعني حين تشتد الرمضاء، والفصال هي صغار الإبل فتتأذى من حر الشمس، وهذا إنما يكون في آخر وقت صلاة الضحى، يعني في قبل أذان الظهر تقريبا بنحو ربع ساعة، هذا هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، آخر وقت صلاة الضحى. يعني لو احتاط وصلى مثلا قبل أذان الظهر بنصف ساعة هذا أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى، لكن هذا كله وقت لصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بنحو ربع ساعة، هذا كله وقت لصلاة الضحى أفضله آخره. نعم شيخ الأسئلة تويتر، هذا يسأل يقول إذا لم أستطع أداء ركعتي الفجر قبل الصلاة هل يجب علي أداؤها بعد الصلاة مباشرة أم يجوز لي أداؤها بعد قراءة الأذكار؟ أولا ركعتي الفجر نافلة ليست واجبة، ولذلك قول الأخ في السؤال هل يجب، يعني هذا غير صحيح، وإنما يقول هل يعني يكون قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. الأمر في هذا واسع، إن قضاها بعد صلاة الفجر فيسوغ ذلك، وقد ورد في السنة ما يدل لهذا، وإن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وزوال وقت النهي يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة فهو أفضل. نعم. يقول ما حكم تكرار سورة الفاتحة في ظل إطالة الإمام في الصلاة السرية؟ هذا العمل غير مشروع، إنما الصلاة السرية المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، فإذا أطال الإمام يقرأ سورة أخرى، يمكن يقرأ سورة ثانية وثالثة ورابعة، فيستوعب هذا الوقت بقراءة ما تيسر من القرآن وليس بتكرار الفاتحة. الشيخ الأخت مها كان لها سؤال ثم انقطع الاتصال، يبدو أن تسأل الحكم العلاج بتزيل أسنان ما يسمى بابتسامة هوليود تجميل الأسنان، هل يجوز هذا؟ والله هذا يعني عدة صور، لعل أخت السائل تحدد ماذا تريد بالضبط. طيب الأخ عبد الرحمن يقول في الركوع والسجود في الإيماء هل فقط في الرأس أو الرأس والرقبة والجسم؟ عندما يصلي المسلم قاعدا ويوم بالركوع والسجود فالإيماء يكون بالرأس مع الظهر، سواء في الركوع أو في السجود، لكن يجعل انحناءه في السجود أكثر من الركوع، بل يجعل انحناءه في السجود بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع إلى الأرض. وأما قول من قال، وهذا يعني انتشر في بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الانحناء يكون بالرأس فقط، هذا لا أصل له، ولا أنا لا أعرف، لا أعلم له أصل من كلام الفقهاء. يعني أنه يبقى هكذا ثم يحني رأسه هكذا ثم السجود هكذا، هذا لا أصل له. إذا كان يستطيع أن ينحني، لكن إذا كان ما يستطيع، إذا السؤال عنه إذا كان يستطيع ينحني، فإذا كان يصلي قاعدا إذا أراد أن يركع يحني رأسه وظهره هكذا، إذا أراد أن يسجد يحني أكثر، هذا هو الذي ورد في السنة، وهذا أيضا الذي ذكره الفقهاء. لكن بعض الفقهاء ربما أحيانا يتسامح في العبارة فيقول أومأ برأسه، مقصودها الرأس مع الظهر، وليس المقصود أن الإنسان يحرك رأسه ويقول أنا ركعت وسجدت، هذا تحريك الرأس والرقبة، إلا إذا كان عاجزا عن حني الظهر، وللأصل أن الانحناء يكون للرأس والظهر جميعا. فإذا أراد يركع يحني هكذا، إذا أراد يسجد يحني أكثر. نعم شيخ نسألكم فاصل الله حيك. بارك الله. طيب أيها الأخوة فاصل، ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. أقضي اليمين لك السؤال القافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. رفيق لخير الأنام رنا، لجنة خلد لدار الهنا. رعى الله من لليتيم سعى ببذل النداك. يا جماعة الخير، خارجين من جلسة أقسم بالله إني انبهرت انبهرت انبهرت بكلمات جالسين يقولوها، يعني أنا مصدوم منها. الجمعية هي لهم الأب فعلا. ينال المنى رفيق لخير. جماعة فعلا رأينا ما يبهرنا، شكرا جمعية رفاق لرعاية تمحي. وصلنا مع الشباب الجميلين ولي وابو حمود ودحوم ابو قاسم الى نادي رفاق. شكاته من سنة كفى بالكفاف فقيرا اسيفا. سمعت الشاعر اللي قال أسامة أسامة ليت عندي أسامة؟ هذا أسامة شيخ الشيوخ يلي تسمعوني. عاد ما عاد كمل الشاعر، ما ادري من راح وراح مشغول. صاحب دنك. دعم مثل هذا الوقف امر مهم للغايه. كل الانشطه اللي شفناها هنا ترى شيء بسيط، في انشطه اخرى كثير ما شفناها حتى الان. الى الخير والدار دار الفناء، فبادر وانفق لتدرك فضلا ورحمة الإلهي. كل شيء يستمر في هذه الحياة بدعم، بالدعاء، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بدعم مادي، لأن المشاريع الموجودة ذي فيها تكلفة وفيها صرف مادي كبير. فأنت مشاهدنا الكريم إذا كنت أنت سبب بعد الله سبحانه وتعالى، فإنك تصرف ريالك هذا أنه يكون بإذن الله في موزين حسناتك، ويكون ضمن هذه المشاريع الموجودة. لجنة خلد لدار الهنا. يوم مليء باللحظات الجميلة، يوم مليء بالسعادة والأنس والرحمة، واليتيم اللي عاش الفرحة الجميلة هذه. كان إفطار رائع جدا، 200 يتيم أفطر في هذا النادي الرائع المبارك. هنيئا لكل من ساهم في هذا الوقف الجميل. صحبة المصطفى وأجدر به من ينال المنى. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كفها ككمين إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبد رفاق يا لا أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا وضيفكم هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. حياكم الله. الله يحييك. الشيخ كان في سؤال من أبو أنس يقول في أحد المواد في الجامعة الأستاذ في الجامعة كلف طالبين بجمع عدد مثل قريب 100 أو 200 سؤال ثم قال الاختبار سيكون منها. فإذا يعني هذا أول شيء هذا العمل هل يجوز أو لا؟ الشيء الثاني نحن نجحنا الآن هل شهاداتنا فيها شيء؟ أولا إذا كانت هذه الأسئلة مستوعبة للمنهج فلا بأس، هذه طريقة من الطرق بل من الطرق المتميزة في التعليم وتسلكها بعض تحويل المنهج الأسئلة تسلكها الآن بعض الكليات الطب وغيرها تحول المناهج الأسئلة ويقولون هذه أرقى طرق التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدمها مع أصحابه، تدرون ما الغيبة، تدرون من مفلس، طريقة السؤال والجواب يقولون من ناحية التعليمية أفضل وأجود، لكن بشرط أن تكون الأسئلة مستوعبة للمنهج. أما إذا لم تكن مستوعبة للمنهج وإنما مجرد أنه يعني ميع المادة وجعل أسئلة محددة وقال سيأتيكم منها من الاختبار هذا لا يجوز. طيب إذا كانت الوزارة، إذا كانت الوزارة مثلا يا شيخ عفوك الوزارة أتكلم خلينا نتكلم عن التعليم العام، الوزارة تلزم الأستاذ مثلا أن تكون الأسئلة من المنهج من الكتاب كمثال، والمعلم يحول هذا الكتاب إلى أسئلة وبدون علم الوزارة، هل في شيء هذا؟ هذه الطريقة من طرق التعليم تعليم. بالعكس هذا يحقق مقصود الوزارة ويحقق إيصال المادة التعليمية للطالب بطريقة مبسطة وبطريقة سهلة، لكن المهم هو استيعاب المنهج، لابد من استيعاب جميع مفردات المنهج. جميل. الشيخ أبو عبد الرحمن يقول تزوج شخص مثلا ولسنة ما علم زوجته، فهل له حق أن يتزوج مع أن زوجته ما قصرت معه وقامت بجميع شؤونه وأموره؟ الزواج أباحه الله تعالى، أباح للرجل يتزوج إلى 4 زوجات، فهو مما أباح الله ولا أحد يستطيع أن يحرم ما أحل الله. الله تعالى هو الذي أباح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، وزوجته يحسن إليها، زوجته الأولى يحسن إليها، لكن ليس معنى يعني أنه تزوج بامرأة أخرى أنه قد ارتكب أمرا محرما وإنما فعل أمرا أباحته له الشريعة. الأسئلة في تويتر أيضا يقول هذا شخص أخذ مصحف من المسجد ووضع آخر بديلا عنه قد يكون أغلى منه ثمنا لكن يريد أن يقرأ في هذا الأول الذي أخذه، هل يجوز له أن يأخذه؟ لا يجوز، لا يجوز التعرض لمصاحف المساجد، مصاحف المساجد أوقاف، مصحف المصحف المولود في المسجد وقف، لا يجوز لأحد أن يأخذه، ولا يملك حتى إمام المسجد ولا المؤذن لا يملكون السماح لأحد أن يأخذ مصحفا في المسجد. المصاحف مصاحف المساجد موقوفة على المساجد، لا ليس لأحد أن يأخذها وإنما تبقى في المساجد. وإن وضع بديلا عنها مثلا لا يضع بديلا، لا يتعرض للمصحف الموجود في المسجد، لأن فتح هذا الباب هذا مشكل، هذه أوقاف، هذه أوقاف لا يجوز التعرض لها، ينبغي صيانتها وحمايتها وعدم التعرض لها، ولا يملك حتى لا الإمام ولا المؤذن. أيضا أحيانا الإمام المؤذن ربما يأتي بعض جماعة المسجد يقول سأأخذ المصحف أقرأ في البيت، نقول ما تملك أصلا الإمام، لا يملك هذا، هذه مصاحف موقوفة في المساجد فيجب أن تبقى في المساجد ولا يجوز التعرض لها. مسألك بتصلت الله حيك. أخي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك الله يرضى عليك. سؤالي ضع عمرك، عندنا وقف لجدي رحمه الله والوقف كان مؤجر ويوزع الإيجار على أبنائه والوالدي وأعمامي، توفوا رحمة الله عليهم أو والدي وأعمامي، الآن يوزع على أحفاد الجد اللي هم أنا وأخواني وابناء عمي وبنات عمي. السؤال هل أقسم الإيجار على الذكور والإناث الموجودين الآن كلهم يعني لديكم تخلص الإنسين، أو أقسمه على حسب الورث الأصليين اللي هم والدي وأعمامي، يقسم على 5 مثلا اللي هم الوالد والأعمام، أو يقسم على الذرية مباشرة. أبشر أبشر الله يبارك فيهم. حياك الله أم أحمد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا أم أحمد. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. يا شيخ، أيوة عليكم السلام يا شيخ. فيها رجل، أيوة عليكم السلام. أم أحمد. يا شيخ، فيه رجل، نعم، ساكن في ينبع هو عياله، نعم، وله بيت في مكة، له شقة في مكة، هو أمه وأبوه في مكة، فهو جاء قبل رمضان بيوم وناوي يعتمر، جاء مكة قبل رمضان بيوم وقال يعني في خاطره لا دخل رمضان بيخرج يعتمر من مكة، ولا مر على الميقات ولا أحرم من الميقات. نعم. فيعني كيف عمرته ما على الشيء يعني بها؟ أبشر يا الله بارك فيك، أبشر. هو جاء مكة ناوي يعتمر لكنه ما مر على الميقات ولا أحرم. لا لكن كان جازما بالنية قبل ما يمر بالميقات، جازما بنية العمرة. هو من ناوي أنه يعتمر، قال لا دخل رمضان بخرج من مكة ويعتمر، لكن ما مر على الميقات ولا أحرم من الميقات ولا شيء. لماذا لم يحرم الميقات؟ ما كان يدري، يعني يحسب أنها صح أنه يعتمر من مكة. أبشر يا أبشر. طيب. أبشر. أختي يسرى، السلام عليكم. يسرى. السلام عليكم ورحمة الله. يسرى. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أختي يسرى. حياك الله. عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول يتعلق عن مصاحف براني المكفوفين. كنا سألنا شيخ من قبل عن هذا السؤال. قراءة الأيام العذر الشرعي الأخوات بحلقات القرآن يحفظون، ويسألنا إشكالية في قراءة القرآن مصحف براي، لا بد أن يلمسون القرآن يا شيخ. وكنت أسأل هذا السؤال من قبل، تكرر علينا كثير في الحلقات. الأخوات يقول سمعنا فتاوى كثير يقولون هذه ترجم عن القرآن، بعضهم يقولون لا يجوز لبس القرآن لأنه مصحف. نريد يا شيخ فتوى توضح هل يجوز قراءة القرآن أيام العذر الشرعي الأخوات كثيفات لمس مصحف برايل، المصحف الورقي الحين في مصحف إلكترونية مثل الورقي المترجم الجديدة، بس للحين يعني ما انتشرت كثير. هل قراءة البنت المصحف الورقي والإلكتروني نفس الشيء الحكم يا شيخ؟ نريد التوضيح. إلكتروني أو بطريقة برايل؟ إيه طريقة برايل، بس هو إلكتروني يعني يكون مثل الجوال بس إلكتروني جديد يعني يا شيخ. كيف يلمس طيب إذا كان إلكتروني؟ لا مش يكون فيه نفس نقاط برايل هذه بالمصحف الورقي. هل هذا موجود مصحف بطريقة برايل إلكتروني؟ إيه وجديد جديد تو هذه السنوات النازل، بس ما تشعر المكفوفين كثير. ما أدري هل هذا موجود، أنا اللي أعرف أنه غير موجود، وأن المكفوفين يسألون عن هذا ويتمنون وجود مصحف إلكتروني بطريقة برايل لكنه غير موجود، فهل أنت عندك علم أو أنك تفترضين افتراضا؟ لا لا لا لا عندي علم يا شيخ، بدأ ينتشر الفترة هذه. إيوة طيب. طيب هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، إحنا الأخوات تسأل عن الحديث، هي لا تستحضر الحديث، تسأل عن من صام يوم شرير حرف في سبيل الله تسعى عن أجره، هل أجره يكون مثل مجاهد في سبيل الله؟ لا تحفظ صحة الحديث، بس نريد معناه. هي معناه. أيوة يا شيخ. طيب جزاك الله خير. شكرا أخوي عبد المجيد. أخوي عبد المجيد السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا عبد المجيد. أي معك. تفضل يا عبد المجيد واسمعني من الهاتف إذا سمحت الله يرضى عليك. أبشر أبشر. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك بارك فيك، تفضل بالسؤال. الله يبارك فيك. أبغى عندي ثلاث أسئلة الله يجزيكم. الأول أنا مدخل في بيتي النت طبعا، ويستعملوا النت هذا أولادي في البيت، بنات وأولاد. نعم. وأنا ما أعرف هم بيدخلوا عليه، طبعا أنا مدخله عشان التعليم وعشان وسائل الاتصال. نعم. وأنا أتحمل ذنب إذا كانوا بيشاهدوا حاجة وأنا ما أعلم يشاهدوا إيش عن طريق النت. هذا السؤال الأول. نعم. وكيف أبرئ نفسي من هذا الشيء؟ نعم. السؤال الثاني في الزكاة من شقين. نعم. لما نخرج الزكاة لأحد الأقارب هل أقول أوضح له أن هذه زكاة؟ نعم. والشقة الثاني نص الزكاة وزع على عمال النظافة في الشوارع. نعم. بعضهم ما أدري هل هو مسلم أو مسلم، هل تجوز الزكاة أو لا؟ جزاكم. نعم. الله الخير. حياك الله، شكرا للجميع. شيخ الأخ عبد الله يقول في وقف لجدي الإيجار يوزع على أبنائه، توفوا الأبناء فبقي الأحفاد وأنا منهم، في تقسيم قيمة الإيجار كيف ستكون؟ هل هي على حساب الآباء ولا كيف تقسيمها؟ أولا لا ندري عن صيغة الوقف، فإذا كان الواقف حدد طريقة للتقسيم فيلتزم بها، أما إذا كان ما حدد طريقة وإنما قال يوزع هذا الوقف على أولادي مثلا، فورثت كل واحد من هؤلاء الأولاد يقوم مقامه، فيوزع كأن الأبناء موجودين أو كأن الأولاد أحياء، ويعطى كل ولد ما يخصه ثم ورثته يقومون مقامه فيما يخصه من الوقف. الأم أحمد تقول رجل ساكن في ينبع وله شقة في مكة، جاء لمكة قبل رمضان بيوم وما مر على الميقات، ما الحكم في هذا؟ يريد أن يعتمر أو اعتمر، يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام لأنه أحرم من مكة ومر بالميقات، وكونه يجهل هذا لا يعفيه، فخاصة أن السائل من داخل المملكة، هذه المسألة ظاهرة للناس، كان عليه أن يسأل قبل أن يعتمر، فعليه دم عند جمهور الفقهاء بسبب تجاوزه للميقات بدون إحرام، يذبح هذا الدم في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. الأخت إسراء تسأل عن القراءة في مصحف إبرائيل بطبعة إبرائيل، إذا كان على المرأة عذر كيف تقرأ وتلمي؟ أولا المصحف المكتوب بطريقة إبرائيل هل يأخذ حكم المصحف الورقي أم لا؟ في هذا قولان للعلماء المعاصرين، والأقرب والله أعلم أنه يأخذ حكم المصحف الورقي، وذلك لأنه هو يعتبر مصحفا، هو مصحف لكن كتب بطريقة معينة، ولذلك تجد أن المكفوف عندما يحمله يسأل ما الذي بيدك، يقول هذا مصحف لكن كتب بطريقة معينة، فهو يعتبر مصحفا ويسمى مصحفا، والمصحف ما كان بين دفتي المصحف، القرآن ما كان بين دفتي المصحف، فهو يعتبر مصحفا، الأقرب والله أعلم أنه يعتبر مصحفا وتجب الطهارة عند مسه، لكن هي تقول مصحف برايل إلكتروني، هذا لا أعلم أنه موجود، لا أعلم، والمكفوفون يسألون عنه ويتمنون وجوده، لكن لو افترضنا أنه موجود فيأخذ حكم المصحف الورقي الموجود على الهاتف الجوال، المصحف الورقي الإلكتروني، والمصحف الورقي موجود على الهاتف الجوال يجوز مسه من غير طهارة، أولا لأنه مجرد ذبذبات وإشارات كهربائية، ثاني لو اعتبرنا أنه يأخذ حكم المصحف الورقي فالذي يمسه في الحقيقة يمسه من وراء حائل، لأن الهاتف الجوال له شاشتان داخلية وخارجية، ولذلك إذا انكسرت الشاشة الخارجية تجد تظهر لك الشاشة الداخلية، فالذي يمسه في الحقيقة يمسه من وراء حائل، ولذلك لا حرج في مس المصحف الموجود في الهاتف الجوال، وإذا افترضنا وجود مصحف موجود بطريقة برايل فهو كذلك يجوز مسه من غير طهارة، أما المصاحف الورقية الموجودة بطريقة برايل فهذه حكم المصاحف الورقية العادية، يعني تجب الطهارة عند مسها. الشيخ سعد الآن قضية المس المصحف، المقصود بمس الورقة ولا مس الآيات؟ بحيث مثلا قد يكون شخص مثلا إما امرأة عليها عذر أو رجل مثلا ما طاهر، المقصود مس الآيات، المقصود مس الآيات التي كتبت في هذا المصحف، ولذلك لا بأس أن يمس غلاف المصحف، لكن مقصود مس الآيات. المرأة إذا كان عليها الحيض فهي يجوز لها أن تقرأ القرآن على القول الراجح، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، تمس تلبس قفازين وتقرأ من المصحف لا بأس، أو تمس المصحف من وراء حائل عموما. نعم. الأخ عبد المجيد الشيخ يسأل يقول أدخل مثلا النت إلى البيت، أنا ما أدري عيالي في يشاهدون، قد يكون حلال حرام شيء يجوز لا يجوز، هل عليه إثم هو؟ الأصل في هذا الجواز والإباحة، ما كان يستخدم في الحلال والحرام الأصل جواز إدخاله للبيت وجواز بيعه وجواز شرائه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد حريرا يباع عند المسجد اشترى حريرا وأهداه لعمر، قال يا رسول الله لست تنهى عن الحرير للرجال؟ قال إنه إني لم أبعثه لتلبسه ولكن لتهديه، فأهداه لأخ له مشرك، والحرير يجوز له بسهولة النساء ولا يجوز له بسهولة الرجال، مقصود الحرير الطبيعي. ومع ذلك اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يباع بحضرته، فدل هذا على أن ما كان يستخدم في الحلال والحرام أنه يجوز بيعه. كذلك أيضا يجوز إدخال النت باعتبار أنه يستخدم في الحلال، وربما يستخدم أيضا في أمور محرمة، وإن كان الغالب هو استخدامه في الحلال والغالب فيه النفع. نعم. يقول هل يعني أخبر الشخص الذي سأعطيه الزكاة بأن هذه زكاة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الإنسان معتادا أن يأخذ الزكاة من الناس، وسواء أخبرته أو لم تخبره الأمر بالنسبة له لا يختلف، فلا يلزم أن تخبره بأنها زكاة. أما إذا كان هذا الرجل لا يأخذ الزكاة من الناس عادة ولا تدري هل يقبل الزكاة أو لا يقبلها، هنا لا بد من إخباره، لا بد من أن يكون على وضوح. لأنك لو أعطيته ولم تخبره بأنها زكاة ثم بعد ذلك علم بأنها زكاة ولم تخبره بذلك، يرى أنك قد غششته، وربما يعتب عليك ويقول لو علمت أنها زكاة ما قبلتها. لأن بعض الناس حتى وإن كان فقيرا عنده عزة نفس لا يقبل الزكاة. فلا يلزم الإنسان بأن يكون تحت منة غيره، الإنسان له كرامته، إذا أراد أن لا يقبل الزكاة فهو حر حتى وكان فقيرا، لا يلزم بذلك. ولذلك إذا كان هذا الرجل ليس معتادا أنه يأخذ الزكوات من الناس لا بد من إخباره، لكن تخبره بطريقة لطيفة يعني بحيث لا تجرح كرامته، كان تقول ربما يكون عندك التزامات وهذه زكاة من أحد المحسنين وهو يقصد نفسه مثلا، فإن رأيت أن تأخذها وتسدد ما عليك من التزامات فيعني يأتي بطريقة لا يجرح كرامته، يأتي بطريقة فيها لطف. شيخ ما الحكمة في قضية الإخبار؟ الإخبار لأنه قد ما يقبل يعني هذا الفقير الزكاة، يقبل هدية لكن ما يقبلها زكاة. لهذا أقصد يعني هو الآن يعني إذا أخبرته قد لا يأخذها قد لا يأخذها، فما الحكمة من إخباره مثلا؟ هو حر إذا كان يعني هو حر إذا أراد لا يأخذها لا يأخذها، لأنك لو لم تخبره وعلم فيما بعد يرى أنك قد غششته وخدعته، كيف تعطيه زكاة؟ بعض الناس ترى يأنف من الزكاة ما يقبلها ويرى أنها جرح لكرامته، وإذا أعطاها الإنسان على أنها هدية ثم تبينها زكاة يرى أن هذا خدعه وأنه قد غشه. فهو حر إذا كان ليس معتادا أن يأخذ من الزكاة لا بد أن يكون على وضوح يبين له لكن بطريقة مناسبة. لكن لو قالها في نفسه مثلا هذه زكاتك ما سمع هذا ما لها فائدة، ما لها فائدة. يخبره لكن بطريقة فيها لطف. يقول أيضا الزكاة لغير المسلم مثل عمال وغيرهم هل أخرجها للزكاة؟ الزكاة لا تدفع لغير المسلمين إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون غير مسلم من المؤلفة قلوبهم. ومعنى المؤلفة قلوبهم يعني الكفار الذين يرجى بإعطائهم الزكاة تأليف قلوبهم للإسلام. واختلف العلماء هل لابد أن يكون سيدا في قومه أو لا يكون، الراجح أنه لا يشترط أن يكون سيدا في قومه إذا كان يراد تأليف قلبه للإسلام. أما إذا كان يراد كف شره هنا لابد أن يكون سيدا أو شخص أو يعني جهة لها قوة. أما إذا كان يرجى دخوله في الإسلام هنا لا يشترط أن يكون سيدا في قومه، لكن لابد أن توجد قرائن تدل على أنه يحب الإسلام، يحب يتعرف على الإسلام، يمكن هذا أن يسلم، يمكن أن يكون لهذه الزكاة أثر في إسلامه في تقريبه من الإسلام، هنا يكون المؤلف قلوبهم. فإذا لا تعطى الزكاة لغير المسلمين إلا أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم. أما صدقة التطوع فيجوز إعطاؤها لغير المسلمين، الأمر في هذا واسع، لكن الزكاة لا تعطى لغير المسلمين إلا أن يكونوا مؤلفة قلوبهم. نعم. شيخ سؤالنا الأخير، أخت في تويتر تقل أظن اسمها هيمة، تقول شيخنا المبارك سمعت من أكثر من شخص ثقة أنه ثبت بالتجربة أنه من تأخر عليه رزق الذرية وقال دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة أنه سيرزق بإذن الله، هل هذا القول صحيح أو لا؟ هذا الدعاء دعاء طيب، وهو دعاء نبي من أنبياء الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعا به زكريا فرزقه الله يحيى. لكن التحديد ب40 لا أصل له، إنما من لم يرزق بذرية يدعو بهذا الدعاء ويكرره ويلح على الله عز وجل، لكن من غير التحديد ب40. يعني ما الدليل على 40؟ التحديد بابه التوقيف، فالتحديد ب40 يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل. لكن نقول يكرره ويدعو به، وهذا دعاء نبي ذكره الله تعالى لنا. وذكر أن ابن الجزري والد صاحب القراءات والمنظومة أنه بقي 40 عاما لم يرزق بذرية، فذهب إلى مكة وشرب من ماء زمزم ودعا الله بهذا الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثي، وسأل الله أن يرزقه ابنا عالما، فرزق بهذا العالم ابن الجزري صاحب القراءة. الله أكبر. نعم، فالله على كل شيء قدير، يعني من لم يرزق بذرية عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، يدعوه بهذا الدعاء وبغيره، لكن يكرر هذا الدعاء من غير تحديد برقم معين. شكرا لكم شيخنا، الله يبارك فيك. وشكرا لكم والأخوة المشاهدين. أيها الأخوة، باسمكم نذكر ضيفنا صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور سعد بن تركي القتان، أشكركم أنتم أيضا، ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.